بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب التيمم. التيمم من أما يعني إيه؟ يعني أما آمين، يعني آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام. فالتيمم ده القصد إلى الصعيد، القصد إلى ليه؟ الصعيد لرفع الحدث. هنقول يعني إيه التيمم؟ التيمم الشرعي صفته إيه؟ حديث الأولاني عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. خد بالك، التيمم يشرع عند فقد الماء، ويشرع أيضا عند أمر آخر اللي هو خوف استعمال الماء. خوف استعمال الماء، إن مثلا إنسان مريض فالطبيب قال له لو استعملت الماء ممكن المرض يزداد أو البرء يتأخر، الشفاء يتأخر. فيجوز في هذه الحالة أنه يتيمم مع وجود الماء، لأنه هذا غير مستطيع لاستعمال الماء. يبقى وجود الماء كعدمه، وجود الماء في حقه كعدمه. يبقى التيمم ده يشرع عند فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ومن هنا استنبط العلماء، محمد حبيبي، استنبط العلماء أنه في رفع الحدث لا يجوز غير الماء. يعني لا يجوز تتوضى بخل، بزيت، أي مائع لا يجوز، لكن ينفع تزيل النجاسة بأي شيء، لكن في رفع الحدث لازم الماء. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل معتزل بيسأله الأول قبل أن ينكر عليه، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ في تحري النبي صلى الله عليه وسلم أمور أصحابه وعتنائه بهم، اختبرك لأجل التعليم، وأنه لم يبادر عليه في الإنكار حتى يتبين لماذا لم يصلي في الناس. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد. إذن التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر، يرفع الحدث الأكبر والأصغر، وده بالإجماع. كان في خلاف قديم وزال، خلاف قديم وزال. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وعمار يعني أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، كان معه عمر، يقول: فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وفي رواية: تمعكت في التراب. تمعكت وتمرغت يعني ايه؟ دلك نفسه كده في الايه؟ في التراب. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. تأخذ بالك صفة التيمم، صفة التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة، تمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال، تعمل كده، تخبط كده خبطة، خبطة واحدة على الأرض، أيوة، امسح الشمال على اليمين كده واليمين على الشمال كده، وبعدين تمسح وجهك. وإن بدأت بالوجه فلا حرج، بدأت بالوجه فلا حرج، ممكن تبدأ باليد، ممكن تبدأ بالوجه، والأحسن تبدأ بالوجه. واخد بال حضرتك؟ هنا الحديث ده فيه فوائد، تعالى كده واحدة واحدة. عمار بن ياسر استخدم القياس، استخدم القياس، هو ظن ان التيمم بيرفع الحدث الأصغر. طيب هو دلوقتي أصابته حدث أصغر ولا أكبر؟ أكبر، جنابة، أصابتني جنابة، خدت بال حضرتك؟ أصابته جنابة، فبيعمل ألبس، ما هو الغسل تعميم البدن بالإيه؟ بالماء، خلاص نعمم البدأ بالصعيد، فتمر فين؟ في التراب. من هنا استنبط العلماء استعمال الصحابة للقياس، استعمال الصحابة للقياس، ولكن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك تيمم مجزئ، تام المجزي ضربة إيه؟ واحدة يمسح بها الوجه والكفين. أنا بسألك سؤال، هل يجوز التيمم بالتراب وغيره أم لابد من التراب؟ على قولين للعلماء، بعض العلماء يقول لابد من التراب، لازم فيه تراب، وبعض العلماء يقول لا، يجوز التراب والرمل والحصى والزلط والرخام والطوب وكل مكان من جنس الأرض. إيه دليلهم بقى؟ قال لك آه، وجعلت هي الأرض مسجدا وإيه وطهورة، يبقى كل الأرض ومكان من جنس الأرض. قالوا الصعيد ما صعد على وجه الأرض وما كان من جنس الأرض، مش في أرض فيها تراب وفي أرض فيها رملة، أرض فيها حصى. قال لك أيضا صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يحملون معهم التراب أم لا؟ مع أنهم كانوا يسافرون وليس في كل أرض تراب، وكل أرض فيها تراب، مش كل أرض فيها تراب، في أرض فيها تراب، في أرض فيها رملة وزلط وحصى. إذن يجوز، وده الراجح إن شاء الله، أنه يجوز التيمم بكل مكان من جنس الأرض. وده لعله في تيسير وفي تخفيف، في تيسير وفي تخفيف على الأمة. يعني أحيانا الواحد بيبقى مثلا في مكان معين مش لاقي حاجة فيها تراب، قل له خلاص اتيمم على الحيطة، حيطة من الطوب فيها طوب أو فيها رخام، يجوز تيمم طالما مكان من جنس الأرض. لكن لو كانت الحيطة مدهونة بمادة كيماوية ده مش من جنس الأرض، تاخد بالك. البلاط من جنس الأرض مفيش إشكال، ممكن تتيمم عليه ولا حرج في ذلك. طيب هل التيمم لكل صلاة ولا التيمم يصلح أن تصلي به صلاتين فأكثر؟ يصلح، لأن التيمم يقوم مقام مقام الوضوء ومقام الغسل، فيجوز أن أنت تصلي به صلاتين ثلاثة أربعة ما لم ينتقد الوضوء، ما لم ينتقد التيمم، ما لم تنتقد الطهارة. وينقض التيمم ما ينقض الوضوء وزيادة، اللي هو حضور الماء. حضور الايه؟ الماء. طب واحد بيقول لي أنا دلوقتي تيممت وجيت أدخل في الصلاة لقيت الماء جت، نقول لك ايه؟ بطل التيمم، بطل التيمم، عليك أن ايه؟ أن تتوضأ أو تغتسل إذا كنت جنب. طيب يقول دلوقتي وأنا في الصلاة المية حضرت وأنا كنت بصلي التيمم، أخرج من الصلاة ولا لا؟ بعض العلماء يقول لا تخرج من الصلاة، لأن أنت دخلت فيها بطهور أو طهورية مشروعة. وبعض العلماء يقول لا، لابد أن تخرج من الصلاة، ولعل ده أقرب وأحوط، أنه يخرج من الصلاة ويتوضى ويبدأ في الصلاة بوضوء جديد. وإحنا مشهور طبعا إذا حضر الماء بطل ليه التيمم، إذا كان التيمم لفقد الماء، إذا كان التيمم لفقد الماء. أما لتيمم لأجل المرض ما تفرقش بقى، حضر الماء ما حضرش، هو إيه؟ تيمم لفقد الإيه؟ لفقد التيمم لأجل المرض وليس لفقد الماء. حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني نصرت بالرعب، يعني كان الأعداء يقذف في قلوبهم الرعب إذا بلغهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بعد شهر، يعني مسير شهر. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقذف في قلوب الأعداء الرعب، خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم، خايفين من المسلمين على بعد مسافات بعيدة. بعض العلماء بيقول أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من بعده طالما تمسكوا بسنته. تلاقي أعداء بيخافوا منهم، بيترعبوا منهم، عشان كده يسموهم إرهابيين. خدت بالك؟ في قلوبهم رعب من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأمة الإسلامية كانت بتنتصر في كثير من الحروب بهذا الرعب. الرعب ده بيمثل هزيمة نفسية، يعني ربنا بيهزم الأعداء نفسيا قبل أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ يقذف في قلوبهم الرعب. لذلك سبحان الله كم فر الأعداء من وجوه المسلمين، بيبقوا أعداد غفيرة ولا تغني عنهم كثرتهم شيئا، يجروا. حتى من العجائب، انت عارف في بعض الغزوات الروم والفرس كانوا يربطون الجنود بالسلاسل، والله حتى في غزوة تسمى ذات السلاسل، الجنود بص يجيبوا لهم الطخان والعراد ونقاوة ويجروا. انتوا بتجروا ليه؟ مش عارفين انتوا مش رجالة ولا ايه؟ ما فيش فايدة، خلاص اربطوهم بالسلاسل. ولم تغني عنهم السلاسل برضو ايه شيئا، سبحان الله. فربنا كان بيقذف في قلوبهم الرعب، والرعب ده جند من جنود الله، من اخطر الجنود. لو دخل في قلب عبد لا يستقر له قرار، مش ممكن يقف. حتى شوف لو كان معاه عتاد ايه وقوة ايه، لو في قلبه رعب ها تعرف ان الهزيمة والفشل. فلو عادت الأمة الإسلامية لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته ومنهجه لنصرنا الله سبحانه وتعالى عليهم. طيب يبقى أول واحدة نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ده من خصائص الأمة الإسلامية، أن الأرض كلها لنا إيه؟ مسجد، يعني تصلي في أي مكان، تسجد في أي مكان. خلاف الأمم السابقة كانوا يصلون في الكنائس وفي البيع. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده المسجد وعنده ليه؟ الطهور. خد بالك، والحديث ده دليل على أن الأرض كلها إيه؟ طهور، مش التراب بس، يعني رمل زلط أي شيء يجزئ. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، دي التالتة، دي المغانم اللي هي مغانم الحرب. وأعطيت الشفاعة، في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي شفاعة إراحة الناس من الموقف، وشفاعة استفتاح باب الايه الجنة، لا يفتح باب الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعثت النبي عليه الصلاة والسلام إلى كافة الخلق، قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الباب السابع باب الحيض. الحيض ده باب مهم، خد بالك، لأنه بيعرف به براءة الرحم، ويترتب عليه مسألة إثبات النسب، ومسألة الإرث، وانقضاء العدة، وحل المرأة للأزواج، كل ده بيترتب على مسألة الحيض، فضلا معنى أمر الطهارة والصلاة التي هي من أهم الأمور. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ الاستحاضة غير الحيض. الحيض ده دم يجري في وقت معين، في وقت معين عادة للمرأة. أما الاستحاضة ده بيكون بسبب مرض، دم بيجري عليه باستمرار. هي بتقول أستحاض فلا أطهر، يعني لا يتوقف الدم. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. خد بالك، هنا حكم الاستحاضة إن المرأة تعمل بالعادة اللي كانت قبل كده، قبل ما جه الاستحاضة كان بتحيض 6 أيام أو 7 أيام، غالب حيض النساء 6 أيام أو 7، ده الغالب. والحيض ده لا حد لأقله، ممكن تحيض ساعة وتطهر، وأكثره 15 يوما عند جمهور العلماء. لو تجاوز الدم 15 يوم تبقى مستحاضة، يبقى ده اسمه دم فساد. دم ايه؟ فساد. تعمل ايه في دم الفساد ده؟ تغتسل وتصلي وتتوضى لكل صلاة. مش تغتسل كل صلاة، تتوضى لكل صلاة، تتوضى لكل صلاة. ومن هنا استنبط العلماء ان صاحب العذر يصلي ولا يترك الصلاة. يعني واحد عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، يعمل ايه؟ نقول صلي، اتوضى لكل صلاة وايه؟ وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني تغتسل وصل له الحيض. والحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، خبرك، لكن يجوز أن تقرأ القرآن من حفظها، تقرأ القرآن من حفظها. ويحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليه أيضا أن يطلقها، حرام. طلاق الحائض محرم، لا يجوز طلاق الحائض. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وده دليل على أن النجاسة التي يعجز الإنسان عن إزالتها في الصلاة تسقط إزالتها، يعني واحد عنده نجاسة في بدنه، ما فيش مية مثلا في المكان، أو لا يستطيع إزالة النجاسة لسبب من الأسباب، نقول له صلي والنجاسة دي معفوة عنه. طب فين هنا موطن الدلالة؟ لأن الدم نجس، الدم نجس، بعدين الدم هنا إيه؟ مستمر، ها؟ لن تستطيع أن تقطعه بالكلية، لكن يجب عليه أن يقلل النجاسة قدر الإيه؟ المستطاع. واضح الكلام ولا إيه؟ طيب ماشي. الحديث اللي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهاش، هي تفعل ذلك من إيه؟ من نفسها، لكن الواجب كما جاء في رواية البخاري توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، يبقى تتوضأ لكل صلاة، لأن ده حدث إيه؟ مستمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا عائشة بتخبر عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للحائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض، يعني يباشر يعني يلصق البشرة بالبشرة، فيجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض ويستمتع بها فيما دون الفرج، يعني فيما دون الجماع، وده قول كثير من أهل العلم، لأن بدن الحائض طاهر، بدن الحائض طاهر، وسؤر الحائض يعني بقايا الشرب طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من موضع في، أو يضع فاه على موضع في فيشرب عليه الصلاة والسلام. وده من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع نسائه عليه الصلاة والسلام. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي أثناء الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ده دليل على جواز قراءة القرآن وهو متكئ، النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو إيه؟ متكئ. في بعض الناس، احنا بنسمع بعض الأسئلة الغريبة تدل على أن بعض الناس بيتكلف في الدين ويبقى عنده نوع من الغلو والتنطع. يعني بعض الناس يا أبو حميد يقول لك إيه؟ يقول لك حرام تقرأ القرآن وانت لابس فانيلا حملات، ولازم المرأة إذا قرأت القرآن تلبس الحجاب. مين قال؟ مين قال؟ جبت منين؟ لا شرع إلا بدليل، لا تحليل ولا تحريم إلا إيه؟ بدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه؟ حرام لتفتروا على الله الكذب. أنت عايز تتبرع، شايف أمر ده حسن أنت وشأنك، لكن لا تحرمه على الناس. لسه واحد يقول للتاني قاعد كده ومدد رجله قصاد القبلة، يقول له إيه ده؟ أنت ممدد رجلك قصاد القبلة؟ حرام. يعني حتى مش بيقول له خلاف الأدب، بيقول له إيه؟ حرام. مين قال لك ان ده حرام؟ ها؟ يقول لك حرام تقرا القران وانت حاطط رجل على رجل. مين قال؟ مين قال؟ كل ده لا دليل عليه. يقول لك حرام يبقى المصحف في حته وانت حاطط رجلك قصاده، يعني حتى لو متعلق فوق يقول لك حرام. واحد تاني يقول لك حرام تصلي فوق النوم، حرام. منين يا جماعه؟ منين؟ يقول لك حرام المصحف يدخل اوضه النوم. استغفر الله، دي فتاوى ذات البلاوي، دي حاجات عجيبة والله. ناس كتير بتقعد ايه بتكلم ويظن ان ده ايه ورع وتقوى. لا، الدين قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ كلام بدون دليل يرمى به ويضرب به عرض الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة ويقرأ إليه القرآن عليه الصلاة والسلام. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي بتسأل. فقلت أحرورية أنت؟ أو فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا معاذة بتسأل عائشة رضي الله عنها عن إيه الحكمة أو إيه العلة فإن الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والمسألة دي محل إجماع من العلماء إن المرأة الحائض لا يصح منها الصيام ولا يصح منها الصلاة، ولو صلت أو صامت أثمت وعليها ليه أن تعيد الصيام. طب تعيد الصلاة؟ لا ما تعيدش الصلاة، تعيد ليه؟ تقضي الصيام، تقضي الصيام. ويحرم عليها الصيام لأن الصيام لا يفرض عليها أثناء الحيض خدت بالك، وإنما تقضيه ولا يشرع لها الصيام. فبتسأل بتقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ إيه حرورية دي؟ حرورية دي نسبة إلى بلد تسمى حرورة، حرورة بلدة اجتمع فيها أناس من الخوارج، اجتمع فيها ناس من الخوارج. إيه الخوارج دول؟ الخوارج دول خلاصتهم أنهم خرجوا على جماعة المسلمين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حصلت الفتنة المشهورة، خرجوا على جماعة المسلمين وخالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا الصحابة وكفروا عموم المسلمين. خدت بالك؟ كفروا علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان ومن معهما، وقالوا ما فيش حد مسلم غير اللي هم. يا أخي ما كانش فيهم حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الجرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخبر عن هؤلاء الناس، وده من دلائل النبوة، قال يخرج قوم من أمتي سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خوارج دول مصيبتهم مصيبة، كفروا علي بن أبي طالب، كفروا الصحابة، وقالوا لا نأخذ إلا بالقرآن، لغوا ليه السنة. أهو ما تتبص حضرتك، هي بتقول لها حرورية أنت، لأن الحكم دوت معروف فين؟ في السنة ليس في القرآن. هو في القرآن أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ده في القرآن مش القرآن، ده في السنة. فبتقول لها أنت حرورية، أنت تبع الناس دول اللي بياخدوا بالقرآن بس ولا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدول كان صفتهم، كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كانوا يتركون الجهاد لا يجاهدون الكفار بقتل من المسلمين، كان يمر عليهم المسلم إذا أراد أن ينجو بنفسه يقول لهم إيه؟ أنا مشرك مستجير، قالوا تعال تعال أعلمك الإسلام، فإن قال لهم أنا مسلم قتلوا، قالوا أنت مرتد كافر يقتلوا. أنا بقول لك سفهاء الإيه؟ الأحلام، ضعاف العقول، لا يفهمون شيئا من القرآن، ليسوا من أهل العلم. وكان عبد الله بن عباس ناظرهم ورجع منهم يعني طائفة كبيرة إلى الحق. وهؤلاء الناس سبحان الله لا يزالون يخرجون بين الحين والآخر يكفرون مرتكب الكبيرة، دي من علامته أنهم يكفروا مرتكب الكبيرة، عندهم الإيمان لا ينقص يزول بالكلية، أي معصية تزيل الإيمان. إيه حجتهم تعرف يا أخ محمد؟ يقول لك إيه ده ارتكب معصية؟ يبقى أطاع الشيطان، وطالما أطاع الشيطان يبقى عبد الشيطان، قدم أمر الشيطان على أمر الله يبقى كافر على طول كده. ترد عليهم تقول لهم إيه؟ ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال اقتلوهم؟ السارق والسارقة ده المسلم ولا كافر؟ والزانية والزاني اجلدوهم ولا اقتلوهم؟ ها؟ اجلدوهم؟ ها؟ ده دليل على أن المذنب لا يخرج من الإيه؟ من الإسلام، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام. فهؤلاء الناس كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، وعندهم أن الإيمان يزول بالكلية بالمعاصي. فقلت يعني معاذة بتقول لست بحرورية ولكني أسأل يعني أتعلم. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني السيدة عائشة بتقول لها كان ده بيحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تحيض فيأمرها أن تقضي الصيام ولا يأمرها أن تقضي الصلاة. من هنا استنبط العلماء على أنه أن الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة. طب هنا في مسألة، يقول دلوقتي امرأة حاضت بعد أذان الظهر بساعة ولم تصلي الظهر، لم تصلي، يبقى هي أدركت وقت الايه؟ وقت الظهر. طب إذا طهرت من الحيض هل تصلي هذا الظهر أم لا؟ فيها خلاف، والراجح لا، عشان الحديث ده تؤمر بقضاء الصلاة وبقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة، لأن هي كان لها متسع، كان لها متسع ولها أن تؤخر الظهر إلى آخر الايه؟ الوقت. طب ركز معايا في الحتة دي شوية، هقول لك مسألة تانية. امرأة طهرت بعد العصر، تصلي الظهر والعصر ولا تصلي العصر بس؟ في خلاف برضو، بعض العلماء يقول تصلي الظهر والايه والعصر، وبعضهم يقول تصلي العصر فقط، وده الأقرب، ورجحه العلامة ابن عثيمين صلي العصر ايه فقط. بنستدل برضو بهذا الايه الحديث، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خدت بالك ما نقولهاش عيدي اي ايه اي صلاة، ها؟ بل ان العلماء ذهبوا الى ان من ترك الصلاة متأولا اذا خرج وقتها لا يعيد، اذا خرج وقتها لا يعيد. ومن هنا استنبط شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ومذهب ابن حزم ان تارك الصلاة عمدا اذا تاب الى الله لا يعيد الصلاة، لا يعيد ليه الصلاة. بيقولوا فاتته الى يوم القيامة، فاتته اليوم، يعني واحد دلوقتي قاعد بعد صوت العصر وعارف ان العصر دخل وقته واذن وقاعد ما صلاش متكاسل، جاء بعد ما المغرب دخلت قال بقى انا اسال اعمل ايه دلوقتي، ينفع اصلي العصر ولا ما صليش؟ يقول له لا ما صليش. ليه؟ فاتت الى يوم القيامه. الصلاه لها ميقات في اول ولا ايه والاخر، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاه كانت على المؤمنين كتابا لها وقت محدد. اصحاب الاعذار امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الصلاه بقضاء الصلاه، قال من نام عن صلاتي او نسيها فليصليها اذا ذكرها. نمت عن الصلاه، نسيت الصلاه، لما تفتكرها ايه صلي. لكن ده نايم ولا ناسي؟ لا نايم ولا ناسي، ده عامد حتى ايه خرج وقت الصلاه. يقول فاتته الى يوم القيامه، ده لو قعد يصلي بقى الف صلاه لن يدرك هذه الصلاه. احنا مش بنيأسه من رحمه ربنا، نقول له اعمل ايه بقى؟ توب الى الله سبحانه وتعالى، ان الله يغفر الذنوب جميعا ويكثر من النوافل، لعل هذه النوافل تجبر الايه هذه الفرائض التي انتقصت وحصل فيها خلل، ها؟ لكن لا يعيد الصلاه من تركها عمدا. خدت بال حضرتك؟ والقول ده هو الاقرب من اقوال اهل العلم في هذه المساله، والله اعلم. نكتفي بهذا القدر.